احنا بالنسبه بسمة احنا بالنسبه بسمة الفتوى الشافعية القرني بالنسبه من طالب انه يجب على المسلم ان يكون شافعيا او حنبليا او المذاهب الاربعه او اخوانيا او سلفيا او تبليغيا او سريا استتاب والا قتل، ما تعلقكم على هذه الكلمه؟ قال يجب ان يكون ولا لا يجب؟ يجب ان يكون، من قال بانه يجب ان يكون مسلم شافعيا او حنبليا احد المذاهب الاربعه او اخوانيا او سلفيا او تبليغيا او سريا استتاب والا قتل، وهذا في شريط حرة من الحزبية فرارة من الأسد. أرجو أن تقدم لي الشريط حتى أستطيع أن أجيب. شريط حرة من الحزبية فرارة من الأسد. هل فهمت؟ قدم إلي الشريط حتى أسمعه وأجيب عليه. شيخ بالنسبة لأنت المساجد.